ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما ويحق القول على الكافرين لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل السماوات والأرض بقادر

عند ربكم تختصمون.